وإلى الرسول. نرى مع الأسف من يحاججه عند الاختلاف بالقرآن والسنة فيقول ولكني أرى كذا، الواقع خلاف كذا، هذا سيفرق. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع. أول خامس والأهم، اسمع بقى زبدة الكلام، أعظم سبب من أسباب فرقة المسلمين أعداء الإسلام. أول من رسم الخطة لتفريق المسلمين من؟ إبليس لعنه الله. إبليس يعمل على تفريق الأمة طبعا. اسمع يا سيدي إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلاد العرب، ولكن في التحريش بين المسلمين. يحرش بين المصلين، عايز يفرق. بل اسمع إلى هذا الحديث والفكرة واضحة فيه بجلاء. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده تترى، يعني تتتابع، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيئونه فيقول لهم: ماذا صنعتم؟ يا شياطين، عملت ايه النهاردة في المسلمين؟ فيقول واحد منهم: ما زلت بفلان حتى سرق. خد بالك من تعبير الشيطان ده، ما زلت بفلان حتى سرق، فضلت تنتي وراه لحد ما سرق، ما سبتهوش الا ما سرق. من صفات الشيطان الاصرار العناد، ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول ابليس له يوشك ان يتوب: ليس انت، يعني تخيب، هو ده شغلي. وانت، يقول: ما زلت بفلان حتى زنى، يوشك ان يتوب: ليس انت. وانت، فيقوم جندي ابليسي نشط ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، هديت البيت، طلقت امراته، فرقت بين الزوج والزوجة، بين الاب والابناء، بين الام والابناء، فرقت، عملت فرقة. فيقوم ابليس من على عرشه ويضع تاجا على رأس هذا الشيطان ويقول له: نعم انت، انت انت. وهنا السؤال بقى: هدم اسرة اهم عند ابليس من الزنا والسرقة؟ طبعا. ليه؟ لان هذه الفرقة ولا شك سينتج عنها حقد وغل وحسد واحن في الصدور، بها تقطع الارحام، بها تمزق الاواصر، كل ده بسبب الفرقة الزوجية. ثم ان هذه البيوت التي ستنهار سيخرج منها اولاد ضائعون تائهون، هؤلاء هم المخزون الاستراتيجي لابليس في المستقبل. يبقى اول واحد حط خطة لتفريق المسلمين مين؟ ابليس. وصار على نفس الطريق الذي رسمه ابليس كل طاغية جبار اراد ان يسود. اسمع القرآن يا سيدي، ربنا بيقول عن فرعون ايه؟ ان فرعون علا في الارض، ان فرعون علا في الارض، وعشان يفضل عالي في الارض عملي، وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم. فرعون ماشي في سكة ابليس، برضو فرق الامة. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا فرق، يستضعف طائفة منهم، يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم. وصار على نفس طريق ابليس اليهود، ده اليهود اصلا دول هم اصحاب مبدأ فرق تسد، هم اللي اخترعوه فرق تسد. لما دخل الانصار من الاوس والخزرج الى الاسلام جمع الدين بين حبات القلوب، فاصبحوا بنعمة الله عليهم اخوانا على قلب رجل واحد. وقد كان بينهم في الجاهلية حمامات دم، ولكم شربت تربة المدينة من دماء الأوس والخزرج حتى الثمالة،